فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في سياق مواصلة حديثنا عن العقل والنص مع ضيف برنامجنا فضيلة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو حفظه الله. حياك الله شيخ محمد. كنا وقفنا أمس في موضوع عدم النص الذي هو نص، وأعني بذلك المسائل المسكوت عنها والتي يعتبر السكوت عنها نصا على إباحتها في قول بعض الفقهاء. إذا تأذن لي أبدأ بهذا النص للإمام بن حزم رحمه الله، يقول فيه: إن قولهم هذه مسألة لا نص فيها قول باطل وتدليس في الدين، لأن كل ما لم يحرمه الله تعالى على لسان نبيه إلى أن مات قد حلله بقوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهي ضرورة لا يمكن أن يقوم في عقل أحد غيرها. إذا لماذا غيرها عفوا إذا لماذا نحن نقيس ونحرم بعض الأشياء التي لا نص فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الكلام هو من تحميل النص ما لا يحتمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلل المسكوت عنه فقال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. أشياء فقط، يعني دائرة الحرام أكثر من المباح. ليس المقصود أنه سكت عن كل شيء، لا، لكن في الواقع المسكوت عنه من المسائل أضعاف المتكلم فيه. لا، لكن المسكوت عنه بمعنى لا يتناوله النص من أي وجه، لا بمعقوله ولا بمنطوقه ولا بمفهومه ولا بمقتضاه ولا بضرورته ولا بإشارته ولا بتنبيهه. إذا كان النص يتناوله من أي وجه فليس مسكوتا عنه. طيب، إذن أريد تعليقكم على هذه العبارة أيضا لبعض المعاصرين. نعم. إننا نزعم أن المنهج الأصولي الذي أسسه الشافعي تجاهل الدلالة الحقيقية للسكوت حين ألحق كل مسكوت عنه بأقرب شبيه له في النصوص بحجة اشتراك في العلة، وبالتالي فإنه ألحق بالنص الشرعي ما ليس منه. هذا الكلام غير صحيح، لأنه تعلق بنوع واحد من مسالك العلة، هو مسلك الشبه، نوع واحد من نوع القياس. وهذا أيضا إذا ذهبت تبحث له في الفقه والأصول عن الأمثلة لا تجد له إلا مثالا لم يعد واقعيا اليوم. قياس الشبه؟ إيه نعم. وهو قياس العبد تردد في كونه إنسان، هل يلحق بالحر أو كونه مملوكا يلحق بالبهيمة الحيوان. لا يوجد له مثال في كتب الأصول غير هذا المثال. فلذلك الأمر قليل جدا ونسبته ضئيلة لا تصل إلى شيء يذكر. فلماذا يتعلقون بمثل هذا؟ لو عكسنا السؤال، هل دائرة المباح في الشريعة أوسع؟ أوسع بكثير جدا. طيب، إذن هذا يشهد لما قالوا؟ لا، لا يشهد له، بل العكس، دائرة المباح واسعة، لكن لا نريد أن نوسعها أكثر مما وسعها الشارع. فما تناوله النص سواء كان ذلك بصريح العبارة أو كان بالإشارة أو كان بمعقوله، أي القياس عليه وتحقيق علته فيه، فإنه من دلالة النص وليس مسكوت من المسكوت عنه. ليس مسكوتا عنه أبدا. طيب، بل قد نعبر نحن في مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة أنه إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، لكن هذا مجاز وليس معناه أنه مسكوت عنه بالشارع. هو دل عليه النص لكن ليس من محل النطق. فهمت؟ واضح. ولذلك تعبير الأصوليين الدقيق عن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وما دل عليه النص لا في محل النطق. فهو مسكوت عنه كلام مسكوت عنه وهو من دلالة النص. طيب، فلم يأتي بعبارة النص لكن جاء بدلالته الأخرى. طيب، هناك إشكال آخر. نحن ذكرنا بالأمس أن النص هو إما قطعي ثبوت الدلالة القرآن أو الحديث، وبينا أن المقصود بالنص هو هذا ما كان ثابتا ثبوتا قطعيا وكان في دلالته القطع أيضا. لا يلزم ذلك بالنسبة لهذا القطع، إنما يطلبه في أمور الاعتقاد، لكن بالنسبة للعمل. طيب، حتى لو لم نصل إلى القطع. طيب، وقد ذكرنا أن القطع أيضا عند أهل الحديث المقصود به غلبة الظن. أي أغلب الظن. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر إلا القطع. طيب، نعم. الإشكال ليس هنا، هذا مسلم الآن، لكن القضية أن هناك مما ليس من النصين من الكتاب والسنة قد أصبح في النظر الفقهي الآن يقوم مقام النص. لا، منها الإجماع. الإجماع هذا النص، يقوم مقام هذا النص. هذا النص. كيف بالنص؟ هذا نص، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها في الشرط متعاطفان، المشاققة والتولي. لكن يأتي الجواب. لا يلزم حمل الجواب على أحدهما دون الآخر. هذا هو قاعدة المفسرين. كيف؟ هذه قاعدة المفسرين أنه إذا جاء الوعد والوعيد على بعض المتعاطفات فإنه يتحقق ببعضها دون بعض. فمن ارتكب بعض المحظورات التي توعد عليها فإنه متعرض للوعيد، ومن فعل بعض المأمورات التي وعد عليها فإنه متعرض للوعد، كقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين قاتلوا يوم بدر ولم يقتلوا يشملهم أو لا يشملهم قطعا هذا النص وهكذا. لكن حتى مع هذا اتباع غير سبيل المؤمنين يمكن أن يحمل على أن المقصود به الكفر أو التولي أو لا، أما حمله على أنه إذا أجمعوا على مسألة خالف فيها لا، لكن هذه الاحتمالات كلها ضعيفة. أن يحمل على أن سبيل المؤمنين فيما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف عليه والعطف يقتضي المغايرة، فقد قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا الأمر الأول. طيب. وهذا النص هو الإيمان والعمل الصالح، ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن لا بد أن يكون شيء آخر زيادة على ما ذكر في النص، إذا كانت لأن العطف يقتضي المغايرة. إذا كانت الدلالة بهذا الوضوح فما لا خفيت حتى جاء الشافعي، لأنها كانت من المتشابهات في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي زال عنها التشابه. طيب لكن في حياة ولو لكن فهمها من قبله، لكن هو اللي ألفه وهو أول من كتب في هذا فوصلت إليه. لكن المهم أن الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له. طيب. لأنه إما أن يخالفهم وإما أن يوافقهم، فإذا وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه المبلغ عن الله معصوم، وإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فلم يكن الإجماع معتبرا إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا مشاحة في أن يقال أول من دون هذا أول من اهتدى إلى الشافعي، بلا حرج. مثل كل الراسخين في العلم الذين أحال الله إليهم، الشافعي قطعا من الراسخين في العلم، والله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. صحيح. بل لكن هذا يختص بأهل الاستنباط، مثل ما استنبط مالك جواز الإصباح جنبا للصائم من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال: لم يترك للغسل وقتا، مع أن المسألة اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى أن الصائم لا يحل له أن يصبح جنبا، وأبو موسى سأل عائشة وهكذا. لكن شيخ هذه مسألة فقهية، اختيار فقهي، لكن هذا تأصيل أصل يعني ينزل منزلة الوحيين. كل من عند ربنا هذا على هذا. كل من عند ربنا لا إشكال فيه. طيب فيه من جهة أخرى، كبير العلم والصغير، نحن لا نتكلم كثيرا عن اتباع السلف ونجعل اتباعهم سبب الهداية، مع أن لماذا؟ لأن الله قال ذلك. قال لو لم يأتي في النص لما أخذنا به. ماذا قال؟ فإن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في الاعتقاد بكل شيء آمنتم بما يدخل فيه العمل، إذن ما أصبح خلاف الفقهي لا محل له. بلى له محل، لأنه من عملهم أيضا أن يعملوا عقولهم في العقل وأن يجتهدوا، وأن في العقل أقصد في الفهم، أن يعملوا عقولهم في الاجتهاد وفي. طيب دعني أنظر من زاوية أخرى الآن. الآن كل اجتهادات السلف الفقهية هي محاولة تنزيل النص على الواقع، أليس كذلك؟ اجتهاد في فهم النص وتنزيلها على الواقع. القضية هنا ليست لا يمكن أن يقال فيها هذا العموم. لماذا؟ كله بل يقال أكثر اجتهادات السلف في الأمور الجديدة إنما هي تنزيل النص على الواقع. في بعض الاجتهادات لا تكون من تنزيل النص وإنما هي من مقصد النص. حتى شروحاتهم على النصوص هي محاولات فهم. إيه نعم، هذا لا إشكال فيه. نعم. ويمكن عقلا أن يتصور النص لكن مجردا. لكن فهمت الفرق الآن، ما استثنيناه فهمته الآن الذي هو نحن استثنينا أن اجتهادات الفقهاء ليست اجتهادات الفقهاء من السلف الصالح ليست كلها اجتهادات في تنزيل النص على الواقع، بل بعضها تكون الواقع ما لها نص في الأصل، لكن يقيسون الأشباه فيلحقونها بأشبهها وأرضاها عند الله، كما في حديث كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. نعبر بعبارة قد تكون أدق، أن اجتهاداتهم هي محاولة لمعرفة حكم الله، لمعرفة الحكم من خلال معرفة حكم الله، إما من خلال النص وإما من خلال المقصد الشرعي. إذا وجدنا النص نبدأ به، وإذا لم نجده نتعلق بالمقصد، والمقصد مأخوذ من النص، المقصد مأخوذ من النص. يعني بالنهاية كلام الفقهاء كله هو شيء منفك في الأصل عن نصوص الوحي، فهم له أو شرح له أو تنزيل له ليكن. الذي يحصل الآن في التناول الفقهي أن هذه الاجتهادات الفقهية أصبحت هي والنص بمنزلة لا متقاربة. ما أحد أولا المقلدة يحتجون بقال فلان وقال فلان ويجعلونه دليلا، وغير ذلك عندنا في حسنا أن اتباع السلف يعني مسألة بحيث أنه قد يكون واقعا اليوم يفرض شيئا آخر يحتمله ربما النص ومع ذلك نتعلق بهذا لأن السلف قالوا فقط. لا, لا ليس هذا في واقعنا نحن أو في واقع على الأقل طلبة العلم على ما ذكرته. طيب. بل إن النص لا يمكن أن يزن به شيء ولا أن يعدله شيء, فهو مقدس معصوم محفوظ, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. واجتهادات السلف لا بد من احترامها وتقديرها, بعضها اجتهاد في محله ولم نجد ما يعارضه مما يساويه فنأخذ به, وبعضها على خلاف ذلك فنحترمه وإن لم نعمل به, وإن عمل بما يخالفه لكن نحترمه ونقدره ونعلم أنه محاولة لفهم النص. وقد قال الشاطبي رحمه الله: كل قضية شرعية مؤلفة من قضيتين, قضية كبرى نصية لا ينبغي الخلاف فيها, وقضية صغرى واقعية يمكن الخلاف فيها. فهذا هو تنزيل الفتاوي والنوازل, واجتهادات المجتهدين فيها تنزيلها أنها منقسمة إلى قسمين, إلى قضية واقعية ونحكم عليها بنص شرعي, في النص الشرعي لا نختلف فيه غالبا, والقضية الواقعية يمكن أن نختلف في تكييفها. فيمكن أنت أن تغطيها من خلال النص الفلاني وأنا أغطيها من خلال النص الفلاني ولا إشكال, لأن كل واحد منا لم يعتمد إلا على نص منزل. ولي أنا إن كنت فقيها متأخرا أنظر من وجهة ثالثة. نعم, لك أن تكيفها تكييف ولا أعطل عقلي بحجة اتباع السلف. لا لا, لكنك تجتهد في ما لم يختلف, ما لم يجمع عليه. طيب. وكل مساحة فيها تجدد, كل أمر, كل نازلة جاء فيها تجدد ولو خفيف يمكن أن لا يجعلها كالتي سبقت, يجد فيها اجتهاد. يجد فيها الاجتهاد. طيب شيخنا, فيه قضية مرتبطة بهذا جدا وهي مسألة ما يدل عليه النص أو ظاهر النص. أنا عندي سؤال, هل ظاهر النص هو النص؟ هل يمكن أن يختزل النص كله في ظاهره؟ بالنسبة لظاهر النص ما معناه عندك, بمصطلح الأصولي أو بمصطلح ظاهر النص؟ يعني ما يدل عليه لفظ النص ظاهر, ما يدل عليه النص. ذكرنا أن النص يدل, ذكرنا أن النص يدل بمنطوقه وبمفهومه وبإشارته ومقتضاه وإيمائه, ويدل بمعقوله أيضا دلالة الرابعة, وكل ذلك عندنا داخل في دلالة النص وهو منه ولا ينفصل عنه. فمثلا إلحاق الأرز بالبر في التعشير أي إخراج عشوره في الزكاة وفي الربا, هذا ليس من منطوق النص, لأن النص هو حديث عبادة بن الصامت. هذا أعمال عقل في النص. هذا لا, هذا الإلحاق المعقول, معقول النص ماشي بمنطوقه. فلا فرق عندنا بين معقول النص ومنطوقه, إذا كان النص معقول الدلالة معناه كان تعلليا لا تعبديا. طيب. فنحن عرفنا هنا أن الربا أمر تعللي, وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح ليجعلها مثالا على ما وراءها, وليس من المعقول أن يعد لنا كل أطعمة العالم, فبعضها لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صحيح موجودا لدى جزيرة العرب, لكن لا فرق بينه وبين هذه الأربعة التي ذكرها. قال الإنسان قبل ما أخذ الاتصالين نقف على هذه الأربعة, هذا هو النص, لماذا هذا عليه؟ هذا أخطأ خطأ فادحا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يعد لنا أطعمة العالم, بل ذكر لنا أمثلة. ولما قال لأبي ذر لما سأله من تابعك على هذا الأمر, قال: رجل وامرأة وعبد وصبي, ليس المقصود عنده حصر, من أسلم في هؤلاء الأربعة. وهنا تنبيه إلى أمر مهم, وهو أنه كثيرا ما يأتي في النص الحصر فيتعلق به بعض ضعفة العقول من طلبة العلم, فيظنون أن دلالته محصورة, مثل قول الله تعالى: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, فيقولون الأبصار لا تعمل, هذا غير صحيح, الأبصار تعمل, لكن المقصود أن العمل الحقيقي المعتبر شرعا ليس عمل أبصار بل عمل بصائر, عمل أبصار موجود لكن نفيه لا يقتضي نفي وجوده, إنها لا تعمل أبصار معناه عماها ليس هو الضرر ولا النقص. كثير من العميان لهم منزلة أفضل وأكبر من المبصرين. طيب شيخ, وهكذا ونظير هذا أيضا في عدد من الآيات. أنا بالأمس في التراويح كنت أقرأ فوجدت ثلاثة أمثلة لهذه القضية عدم الحصار. نعم, وقد ذكرت أمثلة أيضا من أسلوب لغة قريش. أنا وجدت أن لغة قريش فيها النفي إذا جاء بعده إلا, وهو أسلوب من أساليب الحصر عند أهل البلاغة. وجدت أن لغة قريش لا يدل فيها هذا على النفي المطلق. مثلا قول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو على 12 ركعة بعد الوتر, هذا لا تقصد به أنه لم يفعل مطلقا, إنما الغالب, بل المقصود أن الذي يغلب من شأنه هو هذا. وكذلك قولها: ما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت ما رأيته يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. فالنفي عندها لا تقصد به النفي مطلقا، لأن المسلم وهو الذي أخرج هذا في صحيحه أخرج أيضا في الصحيح عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة. ومثل ذلك ما أخرجه مسلم أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة. فالمقصود أن ذلك ليس غالبا أن يكملها، وإلا فقد ثبت في سنن النسائي وغيره عن إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة أيضا أنه كان لا يترك ثلاثا، وذكرت منها صيام عشر ذي الحجة. طيب خلينا نأخذ اتصالين وسنعود إلى هذه النقطة. الأخ عبد العال من ليبيا، تفضل أخي عبد العال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية لدي تبلان واستغراب من الدكتور عادل لماذا لم يتم تقديم شيخ فيقول رئيس مركز تكوين العلماء لم يذكر المكان، كذلك جامعة عبد الله بن ياسين لم يذكر مكانه. السؤال الأول يتعلق ما وجد أو ما جاء في حواشي بعض المتأخرين من المالكية حشية القرشي والصرف وغيره من أن الشيخ الصعيدي وهو معروف عند المالكية كما يقال له شيخ المشايخ على الإطلاق، أنه عندما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المامطة والمطمطة والواشمة قال بأن هذه الأشياء محمولة في غير الفلج، طبعا لعدم هذا النص، محمولة في غير المتزوجة. أما المتزوجة فيجوز لها مثلا أن ترقق من حاجبها لقول عائشة عمت الأذى عن وجهك ما استطعت، أو واضح كذلك خود الوقت في أسماء بنت بكر. ووصل وما فرض أن زوج معاوية بن أبي سفيان كان تفصل شعرها بصوف القطن كما اشترط المسيحية. كذلك تعليق الشيخ على قول الشيخ علي الصعيدي من أنه لم يرى معنى في قول غيرت خلق الله، فكأنه لأنه قال أن الختان ونتف الشعر وقطع الشعر تخير لخلق الله ومع ذلك جاء من بحل. طيب ترى صوت يتقطع يا شيخ عبد العال. غيرت خلق الله تضيف خلق الخلق تغيير خلق الله من حيث الأخلاق. طيب الفضيلة فعلا. يعني من حيث الفضيلة. واضح. السؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق بقضية الرخصة، معروفة كما يعرف الشيخ أن الشيخ عبد الله الكوري مفتي فاس في عصره أفتى النساء اللاتي يتركن الصلاة لأجل الحناء في مسح الرأس جواز المسح على الرأس بالحناء الرطبة. ليس هذا سؤال، ولكن سؤال يقول فقهاء الأصوليين المالكية أنه يجوز الآن للمرأة تمسح على رأسها المحنث بحنة الرطبة حتى ولو يبت عنها تبت الصلاة، فكأن الرخصة يعني لا يشترط فيها السبب، يعني يجوز أن تطبق في أي عصر من العصور دون النظر إلى سببها الأول. هذا سؤالي وشكرا جزيلا. طيب بارك الله فيك. أيضا معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله يا شيخ. وإياكم. عندي سؤالين بس إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول في القرآن الكريم يعني هناك كثير من الآيات تبدأ بحاميم وكافها يعني صور تقصد. صور تقصد. هل إيش المعاني المراد بها؟ طيب. والسؤال الثاني حكم الصلاة في البيت، يعني ولو كان المسجد قريب جدا ولكن الصلاة في البيت هل حكم الصلاة الجماعة يعني؟ طيب بارك الله فيك. شكرا لك محمد. الأخ عبد العال يسأل عن تخريج الصعيدي لحديث عن النامصة والاستثناء غير متضمن. نعم هذا اجتهاد من علي الأجهوري رحمه الله، وهذا الاجتهاد لا يوافق عليه، ولذلك هو اجتهاد في غير محله، فنرجو أن يثاب عليه علي الأجهوري على اجتهاده. وهو اجتهد في تفسير الحديث بأمر لم يسبق إليه، والحديث جاء عاما للجميع، ولو كان خبر ابن مسعود اي نعم وهي زوجته وهي زوجة نعم امرأة، فلذلك يشمل الجميع. طيب وتفسيره لتغيير الخلق بأنه الأخلاق؟ لا لا، الخلق يختلف عن الخلق لفظا ومعنى، ولا يمكن أن يشملهما لفظ واحد. فالمقصود الفطرة والمنهي عنه وتغيير خلق الله وليس الخلق، فالخلق إذا كان ذميما يلزم تغييره. نعم. طيب سؤاله عن المسح على الحناء الرطبة نعم هذا الذي ذكره الفقهاء، وذكروا أنه عندما تعارض مصلحة المال، لأن نحن لدينا مصلحة الدين وهي الطهارة الكاملة، ومصلحة المال وهي الحفاظ على الحناء التي لها قيمة. ومثل ذلك ما ذكرنا سابقا إذا طلت نفسها بطيب يشمل كل بدنها وهي عروس فإنه يرخص لها في التيمم، لمدة أسبوع إذا كانت بكرا أو ثلاثة أيام إذا كانت ثيما. وهذا الذي ذكره الحطاب في حاشيته مواهب الجليل. وقد ذكرنا نظم الشيخ محمد علي له: إذا العروس زينت بطيبي يعم كل الجسد الرطيبي، تيممت سبعا لصون ما بي جسدها، وانظره بالحطاب. والمقصود به حفظ المال، وليس المقصود هنا مجرد اتباع الرخصة، بل المقصود أنها إذا غسلت هذه الحناء أو غسلت هذا الطيب أو حتى أزالت الظفر الذي أنفقت عليه أموال، فإنها أتلفت مالا كبيرا. والصلاة بذاتها تقطع لحفظ المال، وكذلك الصوم تتيمم حتى من الغسل، نعم، حتى من الجنابة. من الجنابة. وذكر كأنه شيء استثناء ما فهمت لتقطع الصوت لو لم يكن وقت صلاة أو نعم، أنها إذا وضعتها في غير وقت الصلاة، لكن إذا كانت ستضعها في وقت الصلاة تبدأ، ولها الحق أن تجمع الظهرين والعشاءين، الظهرين جمع تقديم والعشاءين جمع تأخير، من أجل الظفر ومن أجل الحناء، لأن هذه أمور ذات قيمة مالية ولها قيمة أيضا اجتماعية للعروس. نعم. طيب الأخ محمد يسأل عن فواتح السور. هذه من المتشابه الذي نؤمن به ولا نعني أنفسنا في البحث عن معناه، وهي قطعا تدل على عظمة هذا القرآن وإعجازه. فإن المشركين وهم الفصحاء ومن الناطقين بالعربية لم يعترضوا عليها ولم يستشكلوها، وكان ذلك من إعجاز هذا القرآن الكريم. الصلاة في البيت، الصلاة في البيت جماعة تؤدي الواجب إذا لم يعطل المسجد، لكن الأفضل للإنسان دائما أن يحرص على الصلاة في المسجد، وأن ينافس على الصف الأول، وينافس على الخطى إلى المساجد وإلى على انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا الذي يسمى فضل الجماعة. فضل الجماعة مركب من عدة أشياء، قد يحرز الإنسان بعضها دون بعض. وقد حذر ابن مسعود رضي الله عنه من أن يتخلف الإنسان ويصلي في بيته، فصلاة الرجل وحده لا تعدل صلاته ولو مع شخص واحد، فضلا عن صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته، أقصد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وابن مسعود يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث من آدابهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. طيب شيخنا، نرجع إلى موضوع النص. كنا نتكلم عن ظاهر النص، وأيضا نشير إلى إشكالية هنا يذكرها بعض الباحثين، وهي أنه حصل في تراثنا الفقهي والأصولي استغراق في التفسير اللغوي للنص على حساب جوانبه الأخرى. تنظر المباحث كلها تفسيرات ألفاظ وتفسيرات كذا، والكتب الأصول تكثر فيها المباحث اللغوية على حساب البحث مثلا في القرائن والسياقات والدلالات والأشياء الأخرى التي تكتنف النص. دلالات ليست من اللغة؟ ليست دلالة ألفاظ بقدر ما هي مثلا معرفة سبب القصة أو سياقها، أو لحاط بواقع اجتماعي أحاط بهذا الحديث وبالتالي يعين على تفسيره في خارج إطار اللفظ. هذا أيضا لا يخلو من مبالغة وإغال. من قاله ابن عاشور. نعم، لكن لا يخلو من مبالغة وإغال. نعم. لأن الواقع أن النص مثلا القرآن نزل من عند الله جملة إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك تدريجا في 23 سنة، وبين الله حكمة هذا التدريج فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه ثلاثة أمور هي أسباب نزول القرآن منجما بالتدريج في 23 سنة. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فهي الثلاث. الأمر الأول لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله علم أنه سيلقى جهادا شديدا وسيلقى تألبا من أهل الأرض عليه، وسيلقى إخراجا من داره، وسيلقى قتلا لأصحابه وأقاربه، وسيلقى أذى بالألسنة، وسيلقى أذى من المنافقين واليهود، فيحتاج إلى تثبيت. فكان هذا القرآن مثبتا له، كلما جاءت مشكلة نزل عليه من قصص الأنبياء السابقين وما عانوه ما يثبته ويعزيه عما يصيبه. الأمر الثاني ورتلناه ترتيلا، هو أن هذا القرآن مقصود الحفظ ليبقى في الصدور، فأمتي أناجيلها في صدورها، نحن الآن نحفظ ما بين الدفتين ويحفظه الصبيان الصغار والنساء، وهذا ليس لأمة سوانا، كل الأمم الأخرى لا يوجد من يحفظ كتبها، حتى من أحبارها وكبار علمائها لا يوجد منهم من يحفظ كتبها، وهذا شرف الله به هذه الأمة، ولو جاء دفعة واحدة لشق حفظه، فلذلك قال ورتلنا وترتيلا. الأمر الثالث، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وذلك في حال النقاش والجدال ورد الشبهات، فاليهود يأتون بشبهات والمشركون يأتون بشبهات، والشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكل يأتي بشبهته، فيأتي القرآن دحضا لتلك الشبهات وردا لها. اليهود لما قالوا نسأله عن الروح ولا يمكن أن يجيب عنها بتفصيل، فسبقهم جبريل إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلما أتاهم قال أتاني جبريل آرفا فقرأ عليهم الآية فبهتوا. طيب نصير إلى فلذلك النص نعم قد يكون له سبب للنزول وقد يكون للحديث سبب للورود، لكن هذا السبب ليس هو كل شيء. فالعبرة بدلالة النص لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة من قواعد الأصول، وهي ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم العام، أو يقال خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، وهي قاعدة أصولية معروفة. ولذلك فيها الخلاف على 6 أقوال لدى الأصوليين. القول الأول أن النص ينظر مجردا على سببه مطلقا، لأنه خطاب وقد أوجب الله الامتثال لخطابه وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا الخيارة بعد ذلك. القول الثاني أن سبب النزول هو مجرد تفسير لما غمض من دلالة النص وما خفي منها، وهذا القول هو أرجح الأقوال. سبب النزول لا يعتمد عليه في تقليل دلالة النص، وإنما يعتمد عليه في فهم ما يغمض فيه أو يخفى، فنحن نفهم ذلك من خلال دلالة النص. كذلك القول الثالث أنه إذا كان سؤالا فإن النص يرتبط به لأن الجواب مرتبط بالسؤال. القول الرابع أنه إذا كان معه في سياق واحد فجاء السبب في القرآن، يسألونك عن كذا فكذا الجواب كذا، فإنه يرتبط به وإلا لا يرتبط به. القول الخامس أنه إذا كان ذلك من باب التخفيف والشرف لهذه الأمة ورفعتها فلا ينظر إلى سبب الورود وإلا نظر إليه. والقول السادس أنه إذا كان السبب واقعة عين وجاء النص دالا عليها فيقتصر فيه على تلك الواقعة ولا يتعدى. هذه 6 أمور وهي بمثابة الضوابط، ويمكن أن نجمع بينها ولا نجعلها أقوالا مثل ما ذكرنا في أقوال السلف، لكن عموما ما من حكم شرعي أو أغلب الأحكام الشرعية العامة إلا وقد وردت على أسباب. مثلا آيات التركة وردت بسبب منع حسان بن ثابت لبنات أخيه من نصيبهن. آية السرقة وردت بسبب سرقة السارق لرداء صفوان من تحت رأسه في المسجد. شرب الخمر وردت بسبب ناقتي علي حين قطع حمزة نحرهما حمزة وقطع ذراهما لما أنشدته المغنية ألا يا حمزة للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، وهكذا كل له سبب. طيب وهذه الأسباب لا تمنع عموم الحكم. طيب قطعا يعني وضح بمثال مثل يعني بين الصورة بشكل أدق لينتقل إلى نقطة أخرى. الآن النصوص التي وردت في الزهد على سبيل المثال، بعضها إذا أخذ بظاهر لفظه معناها أن الإنسان ينقطع عن الدنيا بالكلية، لكن إذا لم يفهمه الإنسان فهما صحيح يعني أكمل الفكرة، لكن إذا نظر إليها في سياق أنها نزلت إلى قوم كانوا ماديين غارقين في الدنيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فناسب أن تأتي بهذه الحدة مراعاة لهذا الواقع، وليس معناه أن مقصود أن ظاهر لفظها ومعناها اللغوي هو المأخوذ. والشاطبي يؤكد هذا المعنى في قوله إذا نظرت في الشريعة وجدتها تحمل على الوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف يعني في النصوص فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، ومعنى ذلك أنك لا تأخذ النص بظاهره بل تصير إلى الوسط المعروف من كلية أنت الآن أردت على أصحاب هذه الفكرة الذين يزعمون أن الأصوليين لم يعتبروا هذا واحد الشاطبي، وتتعرف انفراده عن الأصوليين ليس وحده، بل هذه القضية فصلها كثير من الأئمة حتى من تأخر عن الشاطبي. وعندك مثلا الشعراني يقول الشريعة لها سوراني، سور الرخصة وسور العزيمة، فإذا رأيت مفتيا مال إلى الترخيص فأعلم أنه مال إلى سور الرخصة ولم يخرج من بين سورين، وإذا رأيت من مال إلى التشديد فاعلم أنه مال إلى سور العزيمة ولم يخرج مما بين السورين. فلذلك المقصود هنا أننا لا بد أن نفهم النص، والنص بلسان عربي مبين، لسان معتبر لأن الله قال بلسان عربي مبين. فإذا فهمنا النص سواء كان ذلك بشرح الألفاظ أو بشرح الأسلوب أو بشرح الكنايات وما يتعلق بها، وهي أمور لا بد من فهمها. فالذي لم يفهم لا يفهم العربية إذا سمع مثلا قول الشنفرة ولا ولا ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء ويعلو ويسفل، لا يهتم بفهم الشنفرة، لا يهتم بفهم الآية، المهم بلسان عربي مبين يشمل الجميع. فإذا قال يظل به المكاء ويعلو ويسفل، يظن أن قلب هذا الشخص يأخذه الطائر فيطير به يعلو ويسفل. المكاء أصلا حتى مكاء طائر معروف، لكن المهم أن هذا من الكنايات المعروفة في لغة العرب، وهذا نظيره في القرآن متعدد. فإذا فهم الإنسان الكنايات وعرف أنها بلسان عربي مبين، وأنه لا يمكن أن يفصل هذه الكنايات عن التصريح، وأنه لا يمكن إلا أن يوجد في القرآن نفس الأساليب التي يستعملها العرب التي فيها خفاء مقصود، وفيها عموم مقصود، وفيها خصوص مقصود، وفيها تقييد مقصود، وفيها إطلاقات أخرى تأتي بنشر ثم تأتي في مكان آخر بطي، وما طوي في مكان يشتر في مكان آخر. وهذا هو التشابه العام الذي قال الله فيه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي بعضه يصدق بعضا ويفسره. فحينئذ لا نجد هذا الإشكال، ولا نحتاج إلى فلسفات المتأخرين. فالآن الذين يتكلمون في الألسنيات، وهذه فلسفة منقولة عن لغات أعجمية، قد تنفع، ونعم لا ننكر ذلك، لكن أقصد أن كثيرا مما فيها مما لدى الحداثيين مما يريدون أن يكون للنص بنية معينة لا ينظر إليها من زاوية ثم ينظر إليه بعد ذلك بالتفكيك وهكذا، هذا يصلح في اللغات العجمية، أما في اللغة العربية فلها أوجه أخرى لا بد من بحثها، ولا يمكن أن يفهم النص بدونها. ونحن اليوم جميعا في اللغة العربية لسنا من الناطقين بها على وجه السليقة، ما منا أحد إلا وهو ولا بد أن يتعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور، وليس أحد منا ناطقا بالعربية على وجه السليقة. والذين ينطقون بها باللهجات الملحونة لا يمكن أن يفهموا النص على دلالة الأصلية. أنا الآن أنشدتك بيتا من الواضحات في لغة العرب: ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء ويعلو ويسفل، فتقول أن بعض الناس لا يفهم المكاء أصلا إلى آخره. فهذا النوع يحتاج إليه، والذين يغرقون في هذه الفلسفات ويريدون أن يطبقوها على ما أنتجته هذه الأمة المفضلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقرونه المزكاة، ويريدون أن يتخلصوا من هذه ويقولون إنها قيود لا معنى لها ولا دلالة لها، وأنها أهملت جانبا من جوانب النص، وأننا خسرنا النص بكامله إذا نظرنا فقط إلى دلالته اللغوية، هؤلاء أخطأوا خطأ فادحا. ولم يقع هذا في تاريخنا، فلم يهمل الأصوليون ولا الفقهاء ولا المفسرون ولا شراح الحديث أي جانب من هذه الجوانب، بل ذكروها وذكروا حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه المنار المنيف في التفريق بين الصحيح والضعيف، ذكر 8 ضوابط لمعرفة صحة الحديث وضعفه من خلال المتن فقط ولا يرجع فيها. سنأتي لهذا، مضطرون لأخذ اتصالين مع ننتهي منهم ثم نعود إن شاء الله. الأخ محمد من السودان، ذهبت السودان. طيب الأخ عبد الله من السعودية. أخي عبد الله تفضل. هلو أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، بالنسبة لمن العمرة في رمضان، هل نقول أنها خاصة لأم سيناء لمن فاته الحج؟ لأن العمرة طيب واضح، بارك الله فيك. الأخ عبد الباسط من ليبيا، لا يبتعد عن موضوعنا الذي كنا فيه. طيب. السبب الأخ عبد الباسط من ليبيا. نعم تفضل أخي. تفضل. بدي مثل الشيخ والله على زكاة الفطر. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا هات سؤالك. نبي نسأل الشيخ عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها مالا أم لابد من الحبوب؟ طيب وصل السؤال، بارك الله فيك. العمرة في رمضان اشتراط. نعم، هذا مما كنا نتكلم فيه الآن، أن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم. فالعام هو قوله: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذا وإن كان نكرة في سياق الإثبات، لكنها تدل على العموم مثل قول الله تعالى علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت والنكره في سياق العموم قد تكون من باب العام وذلك نادر لأن الأصل النكره في سياق النفي من الفاظ العموم من النكره في سياق الإثبات فمن قبيل المطلق لا من قبيل العام لكن مثل هذا النوع هو من قبيل العام وورود ذلك على أم سنان عندما فاتت الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي خصوص ذلك الحكم بها بل هو عام لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن زكاة الفطر وإخراجها مالا. نعم بالنسبة للأصل إخراجها حبوبا كما قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من قمح صاعا من تمر إلى آخره فالأصل إخراجها من الطعام ولكن قد يفتى لضرورة بعض البلدان التي لا يمكن أن تصل إليها الحبوب بإخراجها إليهم نقدا مثل غزة عند الحصار لا تستطيع أن توصل إليهم الحبوب وهم محتاجون نعم حالات استثنائية يؤخذ فيها برأي الذين يرون إجزاءها من الحنفية والبخاري والأشهب من المالكية وأيضا إسحاق بن راهويه وبعض المحدثين الذين يرون إجزاءها إجزاء قيمتها وثمنها وقد ذكر ابن الحاج في المدخل أن الفقير إذا كان أرغب في القيمة فتكون أفضل لديه لأن النظر لا ما أراه راجح بل رجحنا خلافه لكن بما أنه هو نظر إلى جانب زاوية لابد من التنبيه إليها هنا النظر إلى الجانب التعبدي والنظر إلى الجانب التعللي فنحن نرجح أن هذا الأمر وهو الزكاة من الجانب التعبدي لا من الجانب التعللي ولذلك تؤخذ من أموال المجانين ومن أموال الصبيان ومن أموال اليتامى تؤخذ الزكاة من أموالهم جميعا أما هؤلاء فإنهم رأوا أنها أن الجانب التعللي فيها أهم فلذلك رأوا أن مصلحة الفقير هي في أعطائه الثمن نعم طيب شيخنا نعود إلى ما كنا فيه وسندخل الآن في قضية العلاقة بين العقل والنقل في دقائق قليلة باقية لذلك سأتجاوز أمورا وأقف عند صور أراها نوع من تسليط السلف للعقل على النقل وأريد تعليقكم عليها لنضبط هذه المسألة نريد في النهاية نصل إلى قانون في العلاقة بين العقل والنقل يعني أولا هناك تأكيدات كثيرة من السلف أن صحة السند ونظافته وقوته لا تعني أن المتن صحيح صحيح يعني مثلا الخطيب البغدادي يقول إذا رأيت النص يخالف موجبات العقول علم بذلك بطلانه وابن الجوزي يقول كل حديث رأيته يخالف المعقول فاعلم أنه موضوع طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا خالفه بالكلية فجزم العقل بخلافه مثل حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن سفينة نوح طافت في البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام هذا قطعا يلزم العقل هذا سنده هالك أصلا لا لكن سنده ليس هالكا بل عبد الرحمن هو ثقة لكنه قبل التلقين فقط في آخر عمره هو الذي في مريم بن أبي نوح في سنده ولا لا هذا غير نحن نقصد هذا طيب. نوح بن أبي مريم الاسم مريم نعم نوح بن أبي مريم وضاع لكن هذا الحديث هنا علته قبول التلقين من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن في الأصل ثقة وهو من كبار المفسرين وأبوه زيد بن أسلم من كبار التابعين وهو من أشياخ مالك وهو بن أسلم من صلت ركعتين طويلتين وقصيرتين هي على قدر السفينة نوح طويلة لكن المهم أن هذا المقصود ليس المقصود بعقولنا نحن وأن نقول حديث الذبابة يخالف العقل وحديث كذا يخالف العقل حديث الذبابة مثلا هي نعم هذا لا يخالف مقتضيات العقول أصلا خذارة لأن لا لكنه بيان لأن هذا الضرر الذي فيها خفي عنا نحن وقد يدرك ببعض الأجهزة وقد يكتشف لكنه من الغيب النسبي وقد جاءنا الإخبار بالوحي الذي هو مطلع من الذي هو مطلع على الغيوب فالله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن في أحد جناحيها داء وفي الآخر الشفاء وأنه إذا غمست بكاملها زال هذا ولذلك تزول الحساسيات اليوم في هنا مثال غريب لحظة شوي حتى أنا لم أكمل الفكرة أصلا فلذلك مقصود السلفي رحمهم الله بذلك كما ذكرت عن ابن الجوزي وقبله عن الخطيب المقصود به أنه إذا جاء حديث ولم تدرس إسناده بعد دراسة الكافية لكن وجدت أنه مخالف لمقتضيات العقول أصلا أو مخالف لمقتضى الشرع وقواعده العامة فحينئذ هذا دليل على أنه أهن لا بد إذا بحثت في الإسناد أن تجد فيه علة ولذلك العلة يكتشفها المختص عند الحاجة فكثير من أهل الحديث تمرنوا على الحديث وأكثروا من حفظه فصاروا يميزون بالحدس والحس بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره. البخاري رحمة الله عليه وكذلك أبو زرعة الرازي وكذلك أبو حاتم الرازي وكذلك الدارقطني هؤلاء الأئمة اشتهروا بمعرفتهم بالعلل لأنهم تمكن الحديث من قلوبهم فحفظوا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة قال أحفظ ألف ألف حديث، وكذلك الدارقطني ذكر أنه يحفظ مليون حديث. فصار أحدهم إذا سمع كلاما عرف هل يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبهه. وأنا أعرف الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه قال كانت لديه هذه الملكة، إذا سمع أي حديث ولو لم يسمعه من قبل يعرفه مباشرة خالكم. نعم، لأنه يعرف الأسلوب النبوي. وأنا أزعم أنني أعرف بعض الشعراء إذا سمعت كلاما منسوبا شعرا منسوبا لهم أعرف هل هو من لسان هذا الشاعر أو ليس من لسانه، لأن القضية راجعة إلى ما عرفته من شعر هذا الشاعر أسلوبه. نعم، فالفرزدق لما أقصد جرير لما أنشده غيلان قصيدته الرائية التي يهجو بها تيم اللات حتى إذا وصل إلى قوله يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعوها ثم حنظلة الخيارة ويسقط وسطها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة قال حسي لقد لاكه من هو أشد منك حنكا. ففهم أن هذا أقوى منه وفعلا تبينت لغيره. نعم. طيب حتى نكون أكثر وضوحا، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما حدث بحديث الإسراء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حلقة المسجد فأنكر ذلك وقال أخاف أن يفر منه، فأنكر ما روي إليه بسند، ليس بسند بل هو رواية مباشرة لا من صحابيين لا، لكن ظن أن الصحابية وهم. نعم. وفعلا هو يخاف أن ينفر منه وقد نفر منه، شمس البراق. نعم. وقد ثبت ذلك في حديث غير حذيفة أنه شمس حتى وضع جبريل يده على ظهره وقال ثبت فما ركبه أفضل منك. شاهدي في مشروعية الأصل أني أنا أبدأ أنكر الأمر لمجرد أني رأيت لا، هو إذا شككت في الإسناد وليس شكا في أصل الحديث لو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستسلمت له مباشرة، لكن إذا شككت فيه فإنما يرجع ذلك إلى شكك أن شخصا ما رواه بالمعنى كإنكار عائشة لتعذيب الميت وبكاء أهلها عليه وقالت والله ما كذب أبو عبد الرحمن تقصد عبد الله بن عمر، ولكن هو وهم. الحديث. نعم ردته لكن بسبب أنها ترى أنه هو وهم، ولأنها هي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يبكون على ميتهم وإنه لا يعذب، فظنت أن كل الأحاديث التي يرويها ابن عمر وأبوه في هذا الحديث الكلب الأسود أيضا ردته. نعم ردته بسبب أنها رأت معارضة له من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهي بين يديه مضطجعة في الفراش، فكان إذا صيهد غمزها فكفت رجليها. وإذا ظهر لي أن حديثا ما يعارض آية أو حديثا أرد أيضا لا، كما مقصود فعلت عائشة رضي الله عنها. لا ما فعلت ذلك إلا بأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما لن ترى النبي صلى الله عليه وسلم استمثل عائشة، لن ترى إلا في الآخرة، نسأل الله أن يجمعنا وإياك به. نعم نسأل الله أن يجمعنا وإياك به. لكن المهم أن القضية هنا لا بد أن تفهم في سياقها وأن يفهم أنها ليست شكا في النص وإنما هي شك في تثبت الراوي، والتثبت مطلوب منا، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا، من المطلوب منا أن تثبتوا بالأخص إذا كان لدينا علم سابق على خلاف هذا الأمر. أنا إذا حضرت ابن عباس لما جاء بأقضية علي كتاب سجلت فيه أقضية علي وقد كان هو لازمه مدة طويلة ويعرف أقضيته، قرأ بعضها فوجد فيها دسا وكذبا فقال والله ما قضى علي بهذا إلا إذا كان قد ضل ضلالا بعيدا، ويقصدون هذا ليس من قضاء علي قطعا والمنسوب إليه، وهو من رواية الحارث الأعور وابن عباس لا يثق بهذه الرواية وهكذا. طيب ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن فقال ألا أعلمك كلمات تثبت ما تعلمت في صدرك، قال أجل، قال إن كانت ليلة الجمعة فقم بأربع ركعات. نعم هي الركعات الأربع. نعم فقرأ ياسين والدخان وتنزيل وتبارك. نعم. الملفت أو اللافت اللافت هو تعليق الذهبي في الميزان قال وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا في نفسي منه شيء، وقال في تعليقي على المستدرك حديث منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعا وقد حيرني والله جودة سنده. نعم. حيرني جودة سنة. نعم هذا سند سليم 100%. لا لا ليس 100%، ليس هذا معنى، هذا ليس المقصود بصحة الإسناد وجودته أن يكون فلان ثقة والذي بعده ثقة وهو معاصر له والذي بعده ثقة، لا بد أن يثبت أنه سمع منه هذا، لأنه قد يدلس عنه في تدليس التسوية فيسقط بينهما شخص، وقد يكون الحديث موضوعا وضعا لم يقصد كما قال العراقي في الألفية، ومنه نوع وضعه لم يقصد ومنه أي من الموضوع نوع أي من الموضوعات لم يقصد وضعه أصلا. فثابت البناني لما دخل حديث ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا ليس حديثا أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله الشيخ قتادة فظن حديثا. نعم. فكذلك عدد من الرواة يستبيحون الرواية بالمعنى فيروون الحديث بالمعنى فتكون عبارتهم تختلف عن العبارة النبوية، يكون فيها الخطأ. نعم. طيب شيخنا الوقت انتهى وفي نقاط كثيرة، وسنضطر الحلقة القادمة أن نبدأ مباشرة بعلاج بعض الأحاديث التي قيل أنها تخالف العقل، متجاوزين بعض النقاط لعله السنة القادمة إن أذن الله لقاء أو في حلقات قادمة إن شاء الله. يا الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء عشان الأخ من ليبيا ما يزعل، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.